وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. يقول ابن عمر إذا أن إنسان ساق بدنة حامل وفي أثناء الطريق نتجت، هذه من الأفعال التي تبنى للمجهول، ما تقولش نتجت الناقة تقول نتجت، كما تقول توفي ما تقولش فلان توفى، لا توفي نتج، هناك أفعال مخصوصة في اللغة لا تنطق إلا مبني للمجهول. فإذا ما نتجت الناقة حملها هذا لك ولا تابع لها، أنت أهديت ناقة وهي حامل، أهديتها بحملها ووبرها ولا لا؟ أهديتها بدمها ولحمها وشحمها وكرشها، إذا الحمل في البدنة تابع لها، فإذا نتجت في الطريق ماذا تفعل؟ ولدها تابع له، احمل ولدها معها حتى تصل محلها ويكون تابعا لها. إن كان عندك من الإبل من الفرس من أي شيء يحمل الولد لا تحمله عليها، لأنك تكلفها وتعنيها وأنت مكلف بتوصيل هذا الحمل إلى مكة، فما دمت مكلف بإيصاله يبقى مؤونة كلفة التوصيل على مين؟ عليك أنت. إذا شيب جيب إيتي بما يحمل الولد إلى مكة، ما عندك، إذا أم أولى به، تحمله عليها هي. وكيف تحمله عليه؟ حط على سنامها وتربطه بالحبل وتحفظ عليه إلى أن يصل إلى مكة، وأهل الإبل أدرى بهذا. يهمنا هنا ماذا؟ أن صاحب البدنة استخدمها فيما اضطر إليه، وأن ولدها تابع للهدي، ولا يجوز أن يأخذ يقول أنا أهديت أمه ما أهديتش معه، لا هو تابع لها. فإذا وصلت إلى مكة ونحرتها انحره معها.